الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. القاعدة الثانية: التوحيد أساس العمل وأصله. التوحيد أساس العمل وأصله، ومعناها أن الله عز وجل لا يقبل شيئا من الأعمال إلا إذا كان قائما على ساق التوحيد والعقيدة الصحيحة الصافية. فأي عمل يقوم به الإنسان لم يبنى على شيء على عقيدة صحيحة وتوحيد صافي فإن الله يجعله هباء منثورا. ودليلها قول الله تبارك وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فأثبت الله عز وجل أن لهم أعمالا، ولكنه قدم إلى هذه الأعمال فجعلها كلا شيء، كلا شيء. لما؟ الجواب: لأنهم بنوا هذه الأعمال على غير أساس من التوحيد صحيح. وقال الله عز وجل: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فأثبت الله أن لهم أعمالا واجتهادا، ولكن وهم يحسبون بهذه الأعمال أنهم من أحسن الناس صنعا وتقربا وتعبدا، ولكن الله عز وجل يجعلها يوم القيامة هباء منثورا لا تنفع أصحابها. فإن قلت ولما؟ نقول: لأنهم لم يبنوا هذه الأعمال على توحيد صحيح، وإنما بنوه على الكفر بالله تبارك وتعالى. وقد أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على أن جميع التعبدات من شرط قبولها التوحيد الصحيح، فأي عبادة بنيت على غير توحيد صحيح فالله لا يقبلها، والله أعلم.